الحمد لله رب العالمين. يا رب ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا فيما جرت به المقادير، إنك يا مولانا على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله يقول لخليله إبراهيم: يا إبراهيم حسن خلقك ولو مع الكفار، يا إبراهيم حسن خلقك ولو مع الكفار تدخل مدخل الأبرار، فإن كلمتي سبقت لمن حسن خلقه أن أظله في عرشي وأدنيه من جواري وأسقيه من حظيرة قدسي. ابن آدم لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاقي، فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله ينادي على الأمة ويقول: لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر، وإلا ليسلطن الله عليكم شرابكم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. سيدي أبا القاسم يا رسول الله، ساق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في حلم ولا كرم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم، أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، اليوم نشهد محاكمة في إحدى المحاكم الاستثنائية، ويقف في ساحة القضاء نبي من انبياء الله. ايها السادة الاعزاء، مع الدرس 53 والمئة انتقل بحضراتكم الان الى المحكمة النمروذية. لقد اصدر النمروذ طاغية العراق، اصدر امرا ملكيا بمحاكمة الخليل ابراهيم. لماذا؟ ما هي الجناية التي اتاها ابراهيم خليل الرحمن حتى يقدم للمحاكمة؟ ان الجناية التي اتاها في نظرهم هو قول لا اله الا الله، هو قول لا اله الا الله. ان ابراهيم الخليل ضرب الوثنية في جبهتين: جبهة عبادة الكواكب وجبهة عبادة الأصنام. فلما جل عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يأتني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إلى أين يا إبراهيم؟ إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إن إبراهيم أوتي الرشد. إن إبراهيم تربى في مدرسة الحضانة الإلهية. نشأ في بيئة عراقية لا تعرف الله. إنما عبدت ما نحتت وسجدت لعالم الكواكب الذي يسجد لخالقه الواحد الديان جل في علاه. وعلى حين غفلة التقى إبراهيم بأمه فسألها وقال لها يا أماه من ربي؟ وكان إبراهيم يومها في سن الطفولة المبكرة في سن الطفولة السعيدة الناضجة يا أماه من ربي؟ فقالت له انا ربك يا ابراهيم. فقال لها ومن ربك؟ قالت له ابوك. قال لها فمن رب ابي؟ قالت له النمرود ملك العراق. قال لها ومن رب النمرود يا امه؟ قالت له يا ابراهيم لا تتكلم بهذا الكلام بعد اليوم. ولكن كيف لا يتكلم وفي قلبه شجرة التوحيد شجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها. كيف لا يتكلم وهو الذي يهتف بلسان اليقين ومنطق الحق المبين؟ فانهم عدو الا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين واذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعلني لسان صدق في الاخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي انه كان من الضالين. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. وتوجه ابراهيم الى قلعة الاصنام وجعل الاصنام جذافا قطعا صغيرة الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون. ان ابراهيم حطم الاصنام في قلعة العراق وان حفيده محمدا صلى الله عليه وسلم حطم الاصنام في القلعة المكية يوم دخل البيت الحرام وفيه 360 صنما حطمها بطل الانبياء محمد وهو يهتف قائلا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. ان دين محمد وكتابه اقرى واقوم قيلا لا تذكر الكتب الثوالث عنده طلع الصباح فأطفئ القنديلة. طلع الصباح أشرق النور في العوالم، أشرق النور في العوالم لما بشرتها بأحمد الأنباء. جاء للناس والسرائر فرضا، لم يؤلف شتاتهن لواء، وحمى الله مستباح وشرعه، والحق والصواب وراءه، ولجبريل جيئه وذهاب، وهبوط الى الصرى وارتقاء، نسخ سنه النبيين والرسل كما يمسخ الضياء الضياء. وبدا قسم التحريات وجمع المعلومات يتحرى، من فعل هذا بآلهتنا؟ انه لمن الظالمين. وجاء التقرير من إدارة مخابراتهم، سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، وصدر امر مدير المخابرات فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون، وصدر قرار امبراطوري دكتاتوري بتشكيل محكمة خاصة لمحاكمة الخليل ابراهيم. ايها السادة الاعزاء، نحن الان في ساحة المحكمة، وارى القضاة المستبدين ياخذون اوامرهم من رجل نسي الله فقال انا احيي واميت. ان اتاه الله الملك، ان اتاه الله الملك، اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال انا احيي واميت. لا والله، لا والله يا ابن ادم، يا من اولك نطفة مذرة واخرك جيفة قذرة، وانت بين هذا وذاك تحمل في جوفك العذرة، يا من تنتنك عرقة وتؤذيك بقة وتقتلك شرقة، يا من ينادي عليك القبر كل صباح، يا ابن آدم لا تتكبر على ظهري لأنني غدا سأضمك في بطني. أنا بيت الوحشة، أنا بيت الغربة، أنا بيت الدود، انا بيت التراب، انا بيت التراب. اسألوا التاريخ، اسألوا التاريخ، وذهبوا الى قبر القبة ثم نادوا وقولوا اتيت القبور فناديتها، فاين المعظم والمحتقر، واين المدل بسلطانه، واين المزكى اذا ما افتخر؟ ستاتيكم الاجابة، تساووا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر، تروح وتبدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصورة، فيا سائلي عن اناس مضوا اما لك فيما مضى معتبر، اما لك فيما مضى معتبر. اذا مررتم بكبر القبة فتذكروا قول الله تعالى وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل افلا تعقلون. افلا تعقلون يا مدعي الكذب، يا مدعي الكبر عجابا بصورته، انظر خلاك، انظر خلاك، فان النسمة تسريب. لو فكر الناس فيما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب. يا ابن التراب، يا ابن التراب ومأكول التراب، غدا اقصر فانك مأكول ومشروب. بالكيل الذي تكيل به للناس سيكال به عليك، وما يليق بحسنة من التراب تداس بالاقدام ان تتكبر على رافع الارض والسماء. لما قتل ملك مصر فاروق، لما قتل حسن البنا واصدر امره، اصدر امره الا يغاث في قصر العين، وذهب الرجل مضروبا بالرصاص والدم ينزف، ودعا الرجل على الملك ثلاث دعوات وهو في سكرات الموت، قال اللهم بدد ملكه وزلزل عرشه وعرضه للفتن. ومات الرجل وصدر امر ملكي الا يمشي في جنازته احد، والذين حملوا جثة الرجل هم ابوه واخوته، ابوه الذي بلغ من السن مبلغه، وروري الرجل التراب دون ان يعلم به احد. ومرت الايام ومات فاروق مسموما في ايطاليا، وجاء الى مصر في صندوق خشبي ولم يمش في جنازته احد. ان في السماء مملكة، ان في السماء مملكة. كانوا في مصر في عام 1965 يكسرون الابواب ويقبضون علينا قبل الفجر، واولادنا تشيعنا بالبكاء. الى اين يذهب بابي؟ سؤال حائر والجواب عنه مر، لا احد يعلم. وجاء اليوم الذي نزل فيه المشير في عربة مصفحة، واولاده يبكون وراه. الى اين يذهب بالسيد المشير؟ ذلك بما قدمت يداك، وان الله ليس بظلام للعبيد. اذا غرتك قوتك على ظلم الناس فانظر الى قوة العزيز الجبار من فوق. ان في السماء مملكة مكتوب على بابها، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. كفى بنا، كفى بنا، لسنا في حاجة الى جهاز مركزي للمحاسبات، ولسنا في حاجة الى نيابة ادارية، ولسنا في حاجة الى مراقبة قضائية انه علم ما كان وعلم ما يقول وعلم ما لا يقول لو كان كيف كان يقول. وقف ابراهيم. من الذي كان مع ابراهيم في ساحة القضاء؟ كالمحام وقفوا ليترافعوا في ساحة الطغيان. كالمحام وقفوا ليترافعوا في محكمة الدكوي. ما اشبه الليلة بالبارحة. التاريخ يعيد نفسه. ميم شكيب تبرأ ويقال لان لها تاريخا فنيا عريقا. وسيد قطب الذي فسر القرآن يوضع حبل المشنقة في عنقه لان له تاريخا في الاسلام. الظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم ظلمات يوم القيامة. لا تظلمن. لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه الى الندم. تنام عينك. تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك. يدعو عليه وعين الله لم تنم. والان اقف ابراهيم في ساحة الطغيان ويوجه اليه رئيس المحكمة بالسؤال الاتي: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم؟ ويجيب ابراهيم اجابة فيها المرارة كلها لهؤلاء لسفهاء العقول وسخاف الاحلام، بل فعله كبيرهم هذا. فاسألوهم ان كانوا ينطقون. اسألوهم من الذي ألهم إبراهيم هذه الإجابة التي هي أشد صرامة من الحسام المهند والسيف البستار؟ اسألوهم إن كانوا ينطقون. إذا كان هؤلاء ينطقون فاسألوهم. فإذا كانوا لا ينطقون فكيف تعبدونهم وتتخذونهم آلهة من دون الله؟ وامر رئيس المحكمة برفع الجلسة. ثم قال: رجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون لان كبيرهم ما زال سليما. اذا هو الذي حطمه، ولكن كيف يحطمهم والصنم لا حول له ولا قوة؟ ثم نقصوا على رؤوسهم وانقلبوا. واصدر رئيس المحكمة انعقاد الجلسة وقال لابراهيم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. واجاب ابراهيم اجابة الين من العقل: اف لكم ولما تعبدون من دون الله، افلا تعقلون افتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا؟ اذا كنتم تعلمون انهم لا ينطقون فكيف تعبدونهم؟ وانتظر ابراهيم صدور الحكم وهو يعلم الحكم من مبدئه. فلقد كانت النهاية يومها معروفة من مطلع البداية. كانت الاحكام تلقن كمحاكمنا التي عقدت في ايام الناس هذه. كانت المحاكم والاحكام، كانت الاوامر والاحكام تصدر من قصر القبة، وما على التقوي الا ان يتلقاها وينفذها كما هي ارضاء لسيده. وهو وسيده الان بين يدي الله رب العالمين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما لهم عن التذكرة معرضين. واذا برئيس المحكمة يصدر امره على ابراهيم بالاعدام حرقا حرقا، حرقوه وانصروا الهتكم ان كنتم فاعلين. حرقوه مش احرقوه، لم يقل احرقوه، انما قال حرقوه، والتشديد في الالفاظ يدل على التشديد في الفعل. لو انه قال احرقوه لكان حرقا جلديا او حرقا سطحيا، ولكن حرقوه اي لا تبقوا منه عظما ولا لحما، واستعدت لجمع الحطب شهرا كاملا، كأنهم يريدون ان يحرقوا روما. انه الوحيد ولكن نكاية فيه سيجمع الحطب حتى تمتلع السنة اللهيب الى حمال الكون. ايها المسلمون الاعزاء، فكيف نفذ الحكم؟ وهل ثم تنفيذ الحكم؟ الاجابة بعد جلسة الاستراحة. فإلى لقاء مع الخليل ابراهيم. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: الذر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. تعمل ما شئت، تعمل ما شئت كما تدين تدار. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله، خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، على جناح السرعة انتقل بحضراتكم الى ساحة تنفيذ الحكم، وارى امامي نارا يندلع لهيبها، حتى ان الطير في هذه المنطقة كانت لا تقوى على التحليق فيها لاندلاع السنة النار. واتى عشماوي بالخليل ابراهيم وقيده، قيد يديه وراء ظهره، وقيد قدميه، واحضروا له آلة من آلات الرفع لتدفعه بعيدا في قاع النار، لتدفعه في سواء الجحيم. فماذا حدث؟ هل تدخلت احدى الدول لتشفع لابراهيم عند النمرود؟ هل طلب احد المحامين استئناف الحكم؟ هل استؤنف حكم الاحدام حرقا؟ لم يكن هناك محام، ولم يكن هناك دفاع، انما كان هناك الله. قال هناك حيث لا هناك هناك فالله لا يحويه مكان. كان هناك العناية. كان هناك النداء. انني معكما اسمع وارى. لا تخف انك انت الاعلى. وبينما ابراهيم ينتظر تنفيذ حكم الاعدام حرقا اذا بملائكة السماء تضج الى الله الواحد الديان بالبكاء. يا ربنا بالاستغاثة. ابراهيم الذي يعبدك وحدك في الارض سيحرق بالنار عما قليل. ابراهيم الام الموحد سيحرق بالنار. فماذا قال لهم رافع السماء بلا عمد. يا ملائكتي ان استغاث بكم فاغيثوه فقد اذنت لكم. وان استغاث بي انا فساجدني قريبا مجيبا. ساجدني قريبا مجيبا. ساجدني قريبا مجيبا. اذا سألت فاسأل الله. واذا استعنت فاستعن بالله. فاستعن بالله. واذا توكلت فتوكل على الله. ايدركني ضيم وانت ذخيرتي. ايدركني ضيم وانت ذخيرتي. واظلم في الدنيا وانت مصيري. واذا بملك المطر ميكائيل ياتي الى الخليل ويقول له يا خليل الرحمن ان شئت امرت السحاب باذن الله ان يمطر فيطفئ النار. فيقول ابراهيم بلسان واثق انا لست في حاجة اليك. لست في حاجة اليك. ان ابراهيم كان يملك بين جنبيه جهاز ارسال. هذا الجهاز الارسالي الابراهيمي الخليلي خط مباشر مع الواحد الديان. اتصال مباشر مع القيادة العليا. مكتوب على هذا الخط الاخضر. واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعاه. وتقدم ملك الرياح وقال يا ابراهيم لو شئت امرت الرياح باذن الله ان تطور فتبعثر نيرانهم على ديارهم. ويقول الخليل لست في حاجة اليه. ويتقدم الامين جبريل رئيس عمليات التدمير ويقول يا ابراهيم الك حاجة الي. فيقول له الخليل وكيف احتاج اليك وانت الذي ارسلك الي. انها العقيدة. انها العقيدة اذا تمكنت من شغاف القلوب. واذا ما باشرت بشاشتها نور الافئدة تكاد تجعل المستحيل ممكنا. تكاد تسير العوالم وتحرك الجبال. تكاد تجعل من الملح ماء عرقا فراتا سلسبيلا. ألك حاجة إلي؟ إبراهيم يقول وكيف أحتاج إليك وأنت الذي أرسلك إلي؟ أنا في حاجة إلى الواحد. فيقول له جبريل إذا فتره. فيقول إبراهيم حسبي بسؤالي علمه بحالي. حسبنا الله ونعم الوكيل. أمان الخائف. أمان الخائف حسبنا الله ونعم الوكيل. إذا ظلمت فادفع هذه الرسوم لمحكمة الله. حسبنا الله ونعم الوكيل. وجيء بإبراهيم مقيدا بالأطفال ودخل النار نارهم. وإذا بمحكمة السماء تصدر قرارها وحكمها. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. كوني. يا نار. يا نار. كوني. كاف ونون. كاف ونون. بردا وسلاما. لو قال لها كوني بردا على ابراهيم لتجمد دمه من شدة البرودة. وكأنه في معتقلات سيبيريا. ولو قال لها كوني سلاما على ابراهيم لمات ابراهيم من شدة حرارتها دون ان يحترق بها. ولكنه جمع له البرودة والسلام. فنزع منها الحرارة والاحراق وابقاها على الاضاءة والاشراق. ونزل الخليل في النار. نزل الخليل في نارهم. فكانت روضة غناء. وكانت ربوة حادمة باسمة صيحة. أتدرون كيف فعلت النار بإبراهيم؟ حرقت القيود المقيدة بها. حرقت القيود دون أن تمس لحما. هذا لحم حرام. هذا لحم حرام على النار ان تقربه. قال المفسرون ان الله لما قال للنار كوني بردا وسلاما اذا بجميع النيران على وجه الارض لا تنتج طعاما. لان كل نار حسبت ان نداء الله لها هي. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وسئل الخليل إبراهيم بعد نجاته من النار. ما هي أعظم أيامك يا إبراهيم؟ فقال الايام السبعة التي قضيتها في النار. واخذت النار تخمد رويدا رويدا. وبينما النمروز يقل من شرفة قصره اذ رأى ابراهيم يجلس على ربوة خضراء. وجيء بابراهيم الى حضرة النمروز. فقال له من الذي نجاك؟ فقال ابراهيم بكل شجاعة ربي الذي يحيي ويميت. معاشر السادة، هكذا تفعل العقيدة بأصحابها. العقيدة أشد ثباتا من الروات الشامخات ومن الجبال السم. فما بالنا، ما بال المسلمين لما جهلوا عقيدة ربهم ابتعدوا على الرحمات. شيء غريب اثار في نفسي العجب وانا اطالع صحف هذا الاسبوع، شيء غريب وعجيب. عصابة هجمت على وفراء البترول في النمسا، وجيء بالعصابة. ما دخل الاسلام في هذا العمل؟ عصابة متشردة تلقت تدريباتها في موسكو. ما دخل الاسلام في هذا العمل؟ قالت الانباء ان العصابة مكونة من 5 رجال بينهم امرأة. 5 رجال وامرأة. وبعد ذلك تضاربت الاراء، هل هم عرب؟ هل هم غير عرب؟ واتضح ان رئيسهم من امريكا الجنوبية شخص معروف بالعمالة، واتضح ان فيه 2 من اوروبا، واتضح ان المرأة التي بينهم من المانيا. الى هذا الحد نستطيع ان نقول لقد عرفنا جنسياته، لكن الصحفيين عندنا دائما يسبقون الانباء بعلم وبغير علم. الذي حد في نفسي ان رساما في جريدة الاخبار اخذ ينسج من خياله، فجاء باسماء المسلمين، ومن اعظم اسماء المسلمين، وركبها مع اسماء اليهود، وجعل من المسلمين يهودا. ان المرأة التي اشتركت في هذه العملية المالية، ولكن السيد الرسام، وانا اسأل الله ان يتولى جزاءه، رسم صور فكتب تحت المرأة خديجة بنت مائير. خديجة. وكتب تحتهم احمد كوهين، عبد الرحمن ليشع. واختار من اعظم اسماء المسلمين اسماء وصلها باسماء اليهود، وجعل من اسماء المسلمين يهود. ومنذ ايام رسم هذا الرسام نفسه صورة لرجل قادم من الحجاز بعد اداء فريضة الحج، ومعه غسالة كهربائية جاء بها من هناك، وكتب تحته بما اتيت بهذه الغسالة، فقال الحاج لأتوضأ منها. سخرية بالحج، سخرية بالوضوء، سخرية بالمسلمين، سخرية بالمسلمين. أتحداك لو كتبت كلمة عن أي واحد من غير المسلمين، أتحداك. لماذا الإسلام بالذات؟ إنهم يكرهون الإسلام، لأن الإسلام يحرم الخمر وهم يشربون، ولأن الإسلام يقطع يد السارق وهم يسرقون، ولأن الإسلام يعلم الفضيلة وهم لا يستطيعون. ومنذ سنوات وفي سنة 65 رسم رسام الاهرام ديكا ووراءه 9 دجاجات. وكتب فوق هذا الرسم محمد جمعة زوج التسعة. وقصف بالديك سيدنا محمدا وبالدجاج امهات المؤمنين. رسموا هذا وكتبوا هذا. وكان الجو يومها شديد الحمرة. كانت مصر في عام 65 تحكم من السفارة الروسية. كانت الاوامر تأتي من موسكو فلا تبديل لها ولا تغيير. هؤلاء هم صحفيون. هؤلاء هم صحفيون. هؤلاء هم كتابنا. بينما هم يكتبون عن الاسلام هذا اذا بربك انشر الاسلام في امريكا واوروبا. ومعنا الان وفد من امريكا اسلم وامن بالله ويصلي معنا الان. معنا وفد من امريكا. من امريكا مهندسون امريكان. الاخ حسن والاخ عبد القدوس والاخ مهدي ومعهم سيادة الدكتور صلاح محمد الطريق رئيس المركز الاسلامي بالولايات المتحدة. ادوا فريضة الحج وجاءوا يصلون الجمعة معنا الان. هم الان بين ايدينا. بينما المسلمون عندنا يشخرون بالاسلام. يشخرون بالاسلام. ويتهكمون على امهات المؤمنين. بينما الاسلام هناك يسري في قلوب الاجانب مصر الكهرباء في اسلاك البلادين. اننا يا معاشر السادة في مسيس الحاجة الى ان نستيقظ. بدلا من ان تكتب عن خديجة وعلي واحمد وعبد الرحمن اكتب عن فساد الاخلاق. اكتب. اذا كنت لا تدري فتلك مصيبة وان كنت تدري فالمصيبة اعظم. طفل في حي بلاق الذكور طفلة عندها من العمر 5 سنوات جاءت الى امها مغمى عليها. سالتها امها على الخبر. فعرضتها على الطبيب. طفلة عندها 5 سنوات. واثبت التقرير الطبي انها اصيبت بهتك عرض. من احد السفهاء. طفلة اخرى في صغرى عندها 5 سنوات. جاءت الى امها تنزف دما. واتضح ان احد النبانين اعتدى عليها بالزنا. ام في مدينة طنطا تغسل ثياب ابنها الذي لم يتجاوز 5 من عمره تواجدت بالثياب دما. فسألته فارشد الى رجل فعل به الفاحشة عنده من العمر 65 سنة. هذه صحفكم يا رسامون. صحفكم هي التي تنشر هذا الكلام. صحفكم هي التي تقول هذا الكلام. وقد نشرت الصحف بالامس ان احد اعضاء مجلس الشعب قدم طلبا الى المجلس يطالب فيه بتطبيق حدود الله رب العالمين. بتطبيق حد الخمر 80 جلدة. وحد الزنا 100 جلدة لغير المتزوج. ورجما بالحجارة للمتزوج. وقطع يد السارق. وإقامة حد الحراب على الذين يقطعون الطريق بالسلاح. هذا العب أراد أن يبرئ ذمته من الله، فقدم هذا الطلب وعلى من هذا المكان، وأيده بالنيابة عنكم جميعا. ولكني أقول، أما كان الأولى أن يطالب أولا بإغلاق شارع العرب وبإغلاق الخمارات؟ إذا كنا حتى الآن وبعد 30 عاما لم يستطع أحد أن يغلق شاليها في شارع الهرم ولا تبريد، فكيف يقبلون تنفيذ تطبيق حدود الله؟ إن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما عاد من الإسراء والمعراج أخبر القوم بأنه أسري به ولم يخبرهم بالمعراج، لانهم اذا كذبوا الاسراء فمن باب اولى سيكذبون المعراج. فاذا كان القوم يرفضون ان يغلقوا شارع الغرب وان يغلقوا الخمارات، فكيف يقبلون ان يطبقوا حدود رب العالمين؟ ولكنني اقول لاعضاء المجلس، ان هذا العضو وضعكم امام امتحان ومعادلة صعبة، فمن وافقه وأيده فالجنة مأواه، ومن عارضه وخذله فالنار مثواه. انه عرض طلبا بتطبيق حدود الله حد الخمر وحد الزنا وحد السرقة وحد القذف وحد الحرابة، وضع اعضاء المجلس امام اختبار في الدار الاخرة. فمن ايد هذا المشروع فهو ممن يقول الله فيهم ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومن صوت ضد هذا المشروع وعارضه فهو ممن يقول الله فيهم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ان اعضاء المجلس اليوم امام اختبار، وانا اعلم ان هذا المشروع سيقاوم بعنف، وسيطرب القائلون به على قاعدة تقول اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون. لقد قامت الدنيا وقعدت في مجلس الشعب يوم اخذوا يقولون في الدستور، الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، واخذوا اصوات الناس في مصر فكانت الموافقة اجماعية، ولكن خرج من بين صفوف مجلس الشعب انسان ضايقته هذه العبارة، انسان يوصفني ان اقول انه مسلم. يا مسلما تدعي الاسلام مجانا، هل اقمت على دعواك برهانا؟ يوصفني ان اقول انه مسلم. هذا الانسان المتفلسف قال كلمة المصدر الرئيسي يجب تعديلها. الى اي شيء يا سيادة البروفيسور؟ قال نقول الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي. بحذف الالف واللام في الكلمتين. فبدلا من ان نقول هي المصدر الرئيسي نقول انها مصدر رئيسي. والفرق بين الكلمتين ان المصدر الرئيسي اي ليس هناك مصدر غيره، واما مصدر رئيسي فهي مصدر من ضمن المصادر. واراد ان يشرك مع الله في حكمه غير الله، افحكم الجاهلية يبغون؟ ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ وحذف الالف واللام، حذفها ووافقوا على حذفها، مع انني ارى ان العبارتين ارجاوان مصابان بالشلل. المصدر الرئيسي خطا، مصدر رئيسي خطا، لكن الصحيح الشريعه الاسلاميه هي المصدر الوحيد للتشريع، الوحيد الذي لا مصدر غيره، الذي لا مصدر غيره. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ايها الاخوة الاعزاء، لا يمكن القضاء على هذه الاخلاق التي فات الا بتطبيق شرع الله، ولولا تطبيق شرع الله ما استطاع احد ان يؤدي فريضة الحج في بلاد الحجاز. كان الحج قطاع طرق، وكان الحجاز عصابات، ولولا تطبيق حد السرقة لتحول الحجاز الى عصابات كعصابات شيكاغو. لكن حدود الله اقامت العدل، اقامت العدالة. والذي يحز في نفسي، اما انا للاصغر ان يستيقظ ليؤيد مشروع ذلك العبد؟ لا نقرأ من علمائنا الا ما يدعو الى الاسى. هل رأس الحسين موجود؟ هل السيدة زينب معنا في القاهرة؟ ما حكم تحديد الناس؟ ان الصلاة على النبي بعد الاذان لا داعي له. حكم فوائد البنوك. ومما يدعو للاسى ان الرجل الذي قال ان رأس الحسين ليس هنا وليست السيدة زينب هنا، هو نفسه الذي كتب يبيح الربا في فوائد البنوك. ما الذي يعنينا من هذا الكلام؟ تبيح فوائد البنوك، تبيح الربا، وبعد ذلك تصير فتنه بين الناس. هل الرأس مدفون هنا؟ ان الكلام في الرأس وفي السيدة زينب كلام لا يرضي الله. اننا اذا تكلمنا عن الحسين وزينب فانما نتكلم عنهما لانهما مبدا، لانهما جهاد، لانهما خلق، لانهما فضيلة. ضرب المثل الاعلى في ميدان الحق. اما ان تبيح الفوائد وتثير الفتن، فمثلك كمثل رجل من اهل العراق جاء الى الامام ابن عباس رضي الله عنه وقال له: يا ابن عباس، ما حكم قتل الذبابة في الحرم؟ حكم قتل الذبابة في الحرم؟ قال له ابن عباس: عجبت لكم يا اهل العراق، تقتلون الحسين ابن علي وتسألون عن حكم قتل الذبابة في الحرم؟ تبيح فوائد البنوك وتتكلم عن رأس الحسين. اسأل الله ان يشفي رأسك. اسأل الله يا فضيلة الاستاذ ان يشفي رأسك. يا من تبيح الربا وتختلف على رأس الحسين، يا علماء الاسلام استيقظوا، فليس الاوان اوان نوم. غيركم يخطط ويبني وينشئ ويعلم، ونحن في خلاف، في خلاف مستمر. الفوائد: تحديد النسل، رأس الحسين، التصوف، كلام لا يسمن من شبع ولا يغني من جوع، إلام الخلف بينكم إلاما، وهذا الضجة الكبرى علامة، وفيما يفيض بعضكم لبعض وتبدون العداوة والخصام. استيقظوا فقد كفى ما كان، استيقظوا فقد طال بنا زمن العصيان، استيقظوا فحالنا لا يرضى به الواحد الديان. اللهم اني اسألك واتوجه اليك وانت في حليك ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم اعل بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم اسع على عبادك المخلصين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم ارحم مرضى المسلمين. اللهم من اراد ان يكيد للاسلام فاجعل كيده في نحر، واجعل تدميره في تدبير. اللهم ارم الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. ارحم ضعفنا، تول امرنا، احسن خلاصنا، فك اسرنا، تول امرنا، اختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. ايها السادة الاعزاء، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد، طب القلوب ودوائها، وعافية الابدان وشفائها، ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله، واقم الصلاة. ايها المسلمون احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. اننا في هذه الساعة التي تشهدها ملائكة السماء، هذه الساعة تذكرنا يوم جاء سلمان الفارسي من بلاد فارس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعدما سأل عن علامات الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فقال له الرهبان في مدينة القدس: ان لهذا النبي ثلاث علامات. العلامة الاولى انه لا يقبل الصدقة، والثانية انه يقبل الهدية، والثالثة ان خاتم النبوة بين كتفيه. وجاء سلمان من بلاد ايران والتقى بسيدنا محمد خير الانام، واراد ان يضع النبي امام هذه الاختبارات الثلاثة. فجاء اولا بطبق به طمر، ووضعه امام الحبيب المصطفى، فساله النبي: اصدقة تلك ام هدية؟ فقال: انها صدقة. فقال النبي لاصحابه: كلوا منها. وفي اليوم الثاني جاء سلمان بطبق اخر ووضعها امام النبي، وسأل النبي نفس السؤال، فقال له سلمان: انها هدية. فقبلها النبي. بقيت علامة ثالثة، وبينما الرسول في تشييع احد الموتى وبعد ان فرغ من دفن الميت، جاء جلس النبي واذا بسلمان يدور حوله ليرى خاتم النبوة بين كتفيه واذا بالنبي يقول له يا سلمان ها هو خاتم النبوة فانظر اليه. وكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بين كتفيه فرأى سلمان خاتم النبوة فقال اشهد ان لا اله الا الله وانك محمد رسول الله. فاخذ الصحابة كل منهم ينسب سلمان اليه. فابو بكر يقول سلمان منا آل تيم. وعمر يقول سلمان منا آل عدي. وعثمان يقول سلمان منا آل أمية. واذا بالحبيب محمد يقول سلمان منا آل البيت. ايها الاخوة الاعزاء حسن منا وعبد القدوس منا والمهدي منا ومرحبا بنا جميعا في رحلة الاسلام لا امريكا ولا روسيا وانما الله رب العالمين. ايها الاخوة الاعزاء والان نتوجه بهذه الاسئلة الى اخواننا المسلمين في امريكا ولست ادري سوى الاسلام لي وطنا. الشام فيه ووادي النيل سيان وكلما ذكر اسم الله في بلد رأيت اوطانه من لب اوطاني. سين واحد الى الاستاذ حسن كيف شعورك مستر حسن عبد الشهيد كيف شعورك عندما نطقت بكلمة لا اله الا الله what was your feeling when you declared the kalima upon declaring the kalima shahada I felt that I had found the truth of all religions and I had found the truth in the final prophet to mankind Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. الترجمة حين نطقت بالشهادة وحين ذكرت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله علمت ان الاسلام هو دين الله الحق وعلمت ان النبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين وخاتم الرسل وانه جاءنا بالرسالة التي ارادها الله للبشرية. حين اثنين الاخ حسن عبد الشهيد. Next question again to brother حسن عبد الشهيد. ما هي مميزات العظمة التي انطبعت في قلبك بعدما عرفت الاسلام؟ What are the essential features of the greatness of the new religion when you embrace Islam? The greatest essential upon embracing Islam was the brotherhood of Islam, the peace of Islam, the direction and the love and the understanding and the overall goal and aspiration to serve Allah subhanahu wa ta'ala. حين اعتنقت الاسلام وجدت اهم ما فيه اخوة الانسان لاخيه الانسان. وجدت فيه السلام. وجدت فيه التوجيه الصحيح. وجدت فيه السعادة التي تجعل من حياتي امنا وطمأنينة. سين ثلاثة للاخ حسن عبد الشهيد. كيف شعورك? كيف شعورك عندما طفت ببيت الله الحرام? طفت بالبيت الحرام لما راح يحج يعني. Brother عبد الشهيد, he would like to ask you, how did you feel when you visited the Kaaba during your Hajj? Allah, alhamdulillah, the Kaaba is something that cannot be explained in words, but it recalls one ayat of Quran where it says that my prayers, my sacrifices, my life, and my death are for Allah, Lord of the worlds. There is no way to describe to you. ترجمة ترجمة. ليس هناك من طريقة أصف لكم بها مشاعري حين طفت بيت الله الحرام. ولكني أقولها لكم أنها تجربة حقيقية أرتني معنى الإسلام ومعنى التوحيد في مكان الله المحدد. نرد أخيرا أن نسمع من سيادتكم قراءة سورة الفاتحة. They would like to hear you reciting the Fatiha for the multitude of listeners. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين شكرا شكرا للأخ عبد الشهيد ويتقدم الأخ الثاني برادر عبد القدوس الأخ عبد القدوس والسؤال الآن موجه إلى الأخ عبد القدوس كيف شعورك يا أخ عبد القدوس وأنت واقف بعرفات Brother عبد القدوس how did you feel while you were standing on Arafat Again as my brother عبد الشهيد said there is no words to express it the only expression is that I felt doing that whole area there is like there was a special presence of Allah there that the spirit of the prophet the spirit of Islam seemed to just fill the air with themselves and I just felt Allah's guidance I felt his wisdom I felt his presence special there than I have ever felt at any other place مرة أخرى كما قال أخي حسن عبد الشهيد ليست هناك كلمات تعبر أو أعبر بها عما يختلج في نفسي ولكني أقول أنني حين كنت أقف على جبل عرفات شعرت شعورا عميقا بمعنى حكمة الله في أداء فريضة الحج وشعرت أن هناك وجودا إلهيا خاصا نقف بين يديه في هذا المكان المفضل ليكون قبلة للمسلمين شعرت في ذخيرة نفسي أنني حقا أصل إلى معنى الحب والأخوة والتوحيد في ذكر الله الأخ عبد القدوس إذا قيل لك قف أخلاق رسول الله فماذا أنت قائل Brother عبد القدوس This is a very trying question. If someone asks you, can you describe for us the character of the Prophet alayhi salatu wasalam? Indeed, that is a very great question. I have read several books on the Prophet, and it has made me feel as if he was my next door neighbor. But the only thing I could describe the Prophet as being the epitome of manhood. As being the example of what every man should be. هذا سؤال عويص حقا ولكني اقول لك لقد قرأت كثيرا عن الرسول عليه الصلاة والسلام واذا اردت ان اصفه لقلت لك انني اشعر انه شقيقي واخي السؤال أشعر أنه الإنسان المتكامل يعلمني في كل حرف وفي كل خطوة نعرفها عن حياته هو ما كملش المشاعر لسه that he was the greatest of all men that he was The example in all walks of life for men, as far as the father, as far as the husband, as far as teacher, as far as diplomat, everything the God has given us, truly when he said he sent the prophet as a mercy, he sent him just as that The Prophet is Rahmah of Allah. He is Rahmah of Allah. شعرت أن الرسول عليه السلام هو الإنسان المثالي الحق، فهو الأب المثالي والأخ المثالي والزوج المثالي والسياسي المثالي. لا يمكن لمخلوق آخر أن يوصف بالصفات التي اختص الله بها الرسول عليه الصلاة والسلام. إنه رسول الرحمة، كل ما ينطق به وكل ما فعله كان رحمة للعالمين. السؤال الثالث للأخ عبد القدوس، ما هي الأمنية التي تسأل الله أن يحققها لك بعدما دخلت دين الإسلام؟ مبارك عبد القدوس، having embraced Islam, what is your greatest hope now that you have participated in this magnificent religion? I just hope, inshallah, and I pray that Allah will give the world hidayah, that He will make the world Islam, and we will see a glorious Islamic state as Allah intended, not as we intend, but as Allah intended us to be. كل ما أتمناه أن ينشر الله الإسلام على الأرض بأكملها، وأن يهدي المسلمين في كل الأقطار لاتباع تعاليمه حتى يعم السلام في العالم كله. الأخ مهدي، الأخ مهدي، Brother Mahdi. السؤال الأول، ما هو اسمك قبل الإسلام ومن الذي اختار لك اسم مهدي؟ What was your name before embracing Islam and what is your new name and who selected that name for you? My name before Islam was David McGregor and your mother selected Mahdi and now it's Mahdi Dawood McGregor. كان اسمي قبل ان اعتنق الاسلام ديفيد ماكغريغور، وامك يقول عن امي هي التي اختارت لي اسم مهدي، واسمه الان مهدي داوود ماكغريغور. قل له نعم المسمى ونعم المسمي. God bless the named and the one who named you. يا سيد مهدي، عندما ذهبت الى بيت الله الحرام لتؤدي فريضة الحج، هو لم يذهب معهم، ما كانش معهم، هو لم يؤدي فريضة الحج. عندما هاجرت الى النبي صلى الله عليه وسلم بقلبك ودينك، فكيف تصف حبك لحبيب الله محمد؟ When you decided to embrace Islam, how do you describe your love for the Prophet Muhammad and Islam? When I decided there was a peace, like I could understand what his teachings, like it was just a peace, you know, that I knew it was true. كل ما أقدر أن أقوله أنني علمت معنى السلام، معنى الطمأنينة في نفسي، لأنها كانت تعطيني فكرة ما هو الحق حقيقة. اسمحوا لي أيها الإخوة الأعزاء أن أقول لهم بالنيابة عن حضراتكم جميعا very good thank you very much.